السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نكمل دائما نسمع هذا الموضوعية موضوع مهم، وهو التعريف بعالم الجن. نظرا غيثنا بسم دروس قعدان موتد عيون العنصر، نظرا خير للمسائل خير للعناصر، ولكن العنصر نجارو إن لا قدرس قعدان دوينا قبليس، وهي أهداف الشياطين أهداف الشيطان وأعماله لإضلال بني آدم. يعني ذا شهن الأعمال ذا الأهداف من الشيطان تجاه بني آدم، من أدن الشيطان دعذون بن آدم دعذون الآدمية مزوار وهو آدم عليه السلام، وذا عذون الدرياس بشون لنكنيا. ولكن ذا شو الحوايج تيد الأهداف من الشيطان نظره نايتنا مثل الشرك والكفر، يعني غيني خدمك الشيطان بن آدم الهدفينس أنه كيس غليق الشرك ذا الكفر، نظرا كذلك أن الهدف ينس مكيس غلالك الشرك ذو الكفر كيس غليق المعاصي سواء الصغائر أو الكبائر، المهم ذو المعاصي. نظرا من الأهداف ينس أكيس غليق البدع، ونناد أن البدع أحيانا تكون أحب إلى إبليس من بعض المعاصي. كذلك نظرا أن ميل الشيطان وللحقارة كيس غليق الشرك ذو الكفر بالمعصية كالبدعة باش أليحف أليحف مدامو كيخذي مارقين نديرين أليحف كيمنع قين العالم يصدك عن الطاعة وكي تسجل تطعت مدام تقوم تتعصد أكين انكذا نك تسجل تطعت أكيس بعد في الطاعة ما يلوك زمير أكيس بعد في الطاعة غلبت تخدم الطاعة أليحف أكيس فسد الطاعة أكيس تطعت ولكن الطاعة من أليحف أكيس فسد. نظر كذلك من الأهداف ينس ذو بني آدم إلا الإنسان يتساوي ثغى الكفر إلا هو يتساوي ثغى المعصية ويتغى البدعة ويتنينس بسادس العبادة ويتس بعد يتفطع لأن العبادة يؤذوهن يتحفو غهن يؤذو مباشرة يا إما غهن يؤذو والأذى ينسعى الأنواع سيد المختيش ونحبس قدرس قعدان أذي أذو الشيطان بني آدم أم كيهن يؤذو نظر أن الشيطان يزمى الذي أذو بني آدم سوى شو الصرع مباشرة، يعني غذيك شمزيس أفي الصرع أفي هلك هذا التوضيح كنسقان أمور عجيبة وكنسقان الأمور لأن الأثقل قنق الحياة ينس الصرع إذن مرسي ذو كذلك كيف مجشو بترقيف نظر أن الرؤية ثلاث، رؤية من عند الله رحمة من عند الله عز وجل، ورؤية حديث نفس يوثن ترقيف زي ثلاثة أنواع ترقيف يوث زمرات سيدي صغار بالعالمي ثالثا ندنزقهم حديث النفس ماذي أن الإنسان سنزقه ماذي يرقو، والثالثة من الشيطان إيوا شو باش هذي سحزن بني آدم باش هني سخلع فتعرف الإنسان الذي ترقو الحوايج تيجي لان سخلعا الذي ترقو زرمان الذي ترقو إقجان الذي ترقو الوحوش الذي ترقو إغليد بسماء القاع الذي ترقو المهم الحوايج تيجي لان السجاذ انت ترقيف وما الذكر الصباح نهار ينسى ليلين ولله لا باس ثم ذي تخميم دايمين في ترقيف النير ويذ الأذى من الشيطان يبغى ذي أذو بني آدم. كذلك الشيطان يغيثنا إذن الذي أذو الإنسان طرق أخرى بين رنزر السيء. وقبل ذلك نظر النقطة الأخيرة غورسين حبس فيما أظن قدرس قعدان، وهو أن الشيطان يأذو بنذن مرى الدلال وحما يسدو غذيما سيد آخر نقطة نحبس غورس مرى الدلال الإنسان أذي طعن قصبيين ناغي راضي عير ديلا النكايني ان بعد ذي ترو فيستهل صارخا لكن دي وشك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما لا تسلطد انساني ذا مزوى راك دعنون الشيطان اك دعنون ذا مزوى وما لا تسلطد تسلطد انساني ذا نقالوا ذا غنى لكي فرقا ادي بدزتك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت نس يا ربي طلبك كده تصبعت في الشيطان لا يتخبطني يعني تتبدل الذات غير ريع اسمرت الدغة مثال فعند ولادتك وعند موتك الشيطان بيحضر وما بين ذلك ماشي مرات صلاة مرات مستكان ويبرى الهضرة وجالس ندغنا بيحضر الشيطان وكي تسري حالة ايواشو لانه انتاني سعيوث الميزة ما يلا بين قوسين زمردني نيذ الميزان العالي ولكن ماشي الميزان العالي من باب تنبيه ذا شوت انه يفك العهد اتفق العهديس سيد الحاجة انزم ردنيني وبين قوسين ذا الحاجة العالي زيس انه يعوهد يوث الحاجة اتفزيس بشوث الحاجة لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين مش منك نغيث من تعاهد انت انقلاب يا ربي غاك نطوع، يا ربي سفغي كان قل همي يكتوع، يا ربي غادر بحق لبك كان القاعدة، يا ربي غادر جوجك كان خدمة الحجاب، يا ربي يا ربي. ومن بعد فراغ في فراغ انسعى هذا انسى انقلاب نتساني عهد رب العالمين غسين فاشو في عهد المعصية. ولكن اتفق واليس وهو انه كيت السريع حارق مرة صلالت ألمي ذا سمرة صمتت نسان زدفيرك على عقابي وكيت السريع حارق ايك تروبوزين دبنذن انتوك تروبوزار في الأمور ينظر الأذن الشيطان الدروس قاعدة نسان كمل داغن عنصرين فيما يخص مسألة الأذن الشيطان يمكن يأذو الشيطان بني آدم يأذى الشيطان كذلك بني آدم يتمسيوت المسألة نصيون الأمر وهي مسألة مهمة وهي الوساوس والأفكار الوساوس والأفكار بلك تنوت أنه مكسر على الشيطان مثل زريطارك ثارقيث ما إلا وكي أذارك لبذنيك كمباشرة تنوت أنه يخطك إلا الصنف العيب هذه أذوهن الشيطان صباح العشد وين رأس الأخبر تروحنا لبسيكولوج تروحنا غير بسيكياتر تدواويث للدروغ كل عجب خذمنت بس حواله لأن المشكلة نزل مشكلة تسد من عند الشيطان الشيطان يثمى من الأسلحة ينسبة شذي أذو بنذن الوساوس والأفكار والوساوس والأفكار يعرن مليحة يثمى ذي الوساوس هذا الأفكار يخرب لي خامن يخرب من الفاميليا يستخرى من العباد الخدمة إجان العباد ضعفا قد ينسن إجان القرايا ينسن ذيني إجان العباد هبلا هي الوساوس والأفكار يقرب الله عز وجل من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس أعلم أن الشيطانية يسعى الصفية أن يزمر ذي وسوس الداخل لك مش معذوي هيك ده الضرع على برات خمتك ستين تروح بعدية أو كيف الزريغة تزير غابر إذا بعد ويده الضرع إلا لعب ذي قرحيس الهضرينس إلا لعب ذي هضري ذي الهضور زمن غا تخطوه كل ما تزرغ البعض ولكن الشيطاني مالك ده الضر مش الزات كيكافي تزرغ يوسوس في صدور الناس كده الضرس الداخل تسمى ذا شو يخدم إسخلاط الوسوس ينس وحيث نفسيتي وستفق طرع ذا شو قلان نفسيتي ذا شو قلان الشيطان أهل الإيمان وأهل العلم تفرقا لن قواعد لن ضوابط سشرة تفرق تينيق لن تنفسيتك ينيق لن صغر الشيطان ولكن عامة الناس علمنا لا كل شيء تزد كيف كيف انت ذي قيمك تنيت نفسيتي وعلك يوسيت قلبالي وذع لغك تفري علمان من الشيطان يزدي توسويس خطر الشيطان ويدي قال أقلين دنك أقلين توسويس غاكت أقلين دنك بغاك ويغر ثمس أكس دي سعدي أكنس قارن استممت وأكس دي زوقك شوية الورد شوية اللي فلور وتعدي بالضبط ترى شات نموت بالعقل كي يبغى ننشتن تنفسيتي كي يبغى ننشتن انسان الشيطان يوسوس في صدور الناس فالشيطان هي الزمالة ذي وسوس داخل العباد ما ذي توسوس العباد يجمع توسوس اسنغ المعاصي توسوس اسنت ايمانيس ولكن كذا شو تقصد ثورة الوسوس قلند الأفكار اكي كيف عق الروي دي سسالك دي وسوسك ديني ويذ الخمر وحد صوت الخمر تينا تبان تينا توسوس اكيد غل معصية وهي الغالب العباد تفقا هذه القيمة كيف غادي تسوى الخمر سيني أعوذ بالله هذا الشيطان يدي توسويسا حتى ما يغلي غي سوى الخمر نير أستيتي وشو السويته كيني غفل عن ربي كل حي وعذا وربي يعني غي علم أنه الشيطان تيما نيس ولكن اللون الصنف وهي الوساوس كثن غالف خرف من بنذن فكي النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة ودنا أنه أمثلة الواقع من غيثنا يقال يأتي الشيطان أحدكم فيسأله نكد يس الشيطان غيوان أزدي سقسير سزدخل أتخيم تكا وحدك فرغ الشغلة تبدو تتسقسي في العمرك انت الشيطان كي تسقسي من خلق السماوات من الذي خلقني ونين سيط الله من خلق الأرض سيط الله من الذي خلقني تيجي قلني وي وي سقط الله بعد كي تدو يوث يوث يوث كم بعد كي وستنقافني ومن خلق الله من الذي خلقنا ربي إن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي إن دمي يوسيك دغ الأسئلة غمثية يوسيك دغ الأفكار غمثية تظريت أنه تبديت تحفوت المسائل غمثية إنك استعذ بالله إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تي من الشيطان وين مشيذ العلم مشيذ للصفوار هذا رتك الاحتماني كتنوت أقليك ذل الصفوار أقليك تلوميني تلعقليك أقليك تلديت الفخارة فيك بات تفهمت الكون بات تفهمت الونيفر قطير بالكلاحان الشيطان طيب إبراك يوي غل كفر مباشرة إن فليستعذ بالله ولينتهي شو يعني ولينتهي ذو الأمر ويا يعني النهاية أحبس تكميلة لا تحفر تفت الجواب تحفر تكمل كيف كان شتي وفي رواية أخرى قل آمنت بالله ورسوله مالك ديس غلوسة ويسمتي نت أعوذ بالله آمنت بالله وبالرسول أكديس الوساوس أكديس تصمد الشيطة القرآنية بلك القرآن يديون كانت ديك ثبن إذ أعوذ بالله آمنت بالله وبالرسول تصمد الشيطة النبيين إلا حديثي زرا تقارن دي محمد تقارن دي فلان إلا حديثي زرا بالعباد كان يضحكون ما كانش منها نس أعوذ بالله آمنت بالله وبالرسول وتسبالة ذي تسجل لعب ما تبغي تحفوت إيه ذي الصح وسنامك تلقاك تلقاك أتبغي تتكشم تقسين سيلة من الأفكار وكهلك المخيك الجواب وثي تصفطرة خطر باش تصفت الجواب لقصت من أهل العلم الجواب الأسئلة تيجي العلماء كيسي زمر عامة ناش زمرنا للأسئلة ين تيجي لازمتي للعقيدة باليقين ثم نتزيس أما الجواب ينس ولازمتي من أهل العلم سعيد إيش كشمك شبهي قرويك أكلس قانة كوانسيك قرويك إذ أعوذ بالله آمنت بالله وبالرسول سجد الشغلية كلا واسمرت ملقات أحد من أهل العلم ليس الشيخ والله أحيانا تسنتيد لوساوس الأفكار أعوني غم كذلك سغنشتا أم كذلك جو بغيث نفسيتي وقل مسألة أتسقسيتي ونيك قرار من أهل العلم لك دي جو بس حمات تحاول تكتشيغات جوبت دايني يبغى الشيطان خطر الشيطان ماشي ذلك جواب يبغى الشيطان يعلم من خلق السماوات والأرض هو الله يعلم يعلم سيسك ما تظل تكتشيغ ولكن يبغى كريع يبغى كيجي تخمم تكنقل في ذات الدوار تصدور تصدور ومالك ديني ولا تصمم النبي صلى الله عليه وسلم وابليس والحذر على النبي صلى الله عليه وسلم احضر راسي يعلم يعلم انه يلا احضر راس للانبياء والمرسلين كل الهدف فين ماشي اذا نشتا الهدف فين كيجي تخمم تقلب فيد اتكاست تكنقل فيد اتخدم تخدم تخدم من بعد تتهلك من بعد تبدا تصعد الوسواس وتبدا تصعد القلقه ومن بعد تتقل شالو مهبول ومن بعد عيب رسقان ويا حريك ويا انشتيكل على جهه الافكار يدك شيع الشيطان غزه خاطر يسجا ما كيقابل قبرا يوسا تحبس تظليت ولاش يوسا كيستغليق الكفر ولاش يوسا البدع ولاش يوسا المعاصي والو باش يخدم الناس ويا اسكش مغصص داخل افدي الترويق خص داخل اصدمر خص داخل وين امي اكش ماكل يبدا تسكك بالاسئله يبدا الدراكب يبدا تسليك غالمخ ماشي روحها تزنوت روحها تسكرت لا ماشي تسيكي اعلم فيك زميله لك شي اخليك المؤمن المتقي اكد يشغل افكار اكري يعقل الافكارينك اشري يعك تخمامينك اتوسط توسوس تخمم تفكير الامور والله عز وجل كيك الفرس ونشتا امنت بالله وبالرسول فضوتهم بعد دينك اجل الحوايج تخمم راه في الاسم اكد يشغل الانسان زدت توسوس كذلك العبادات ينس كثير من الناس عن الوسوسة شو قال الوضوء هذا يتوضى يسار وزديس مازال السر طرف وساكن لق أما نبدأ حكي من رمليح عاوث عاوث العباد فغند قبيت العباد فغند قبيت الوضوء هنا تظل كشي مازال قلك تعوضت الوضوء كش متذم زوار أتفق تسمى دي سلم الإمام أتتعوضتك نتتعوضتك ما تكشم تغبيت الخلاء أثنى تحكم تماني أثنى تصار الطهر مليح عاود قبيت الخلاء وتتفاقت دارة أكي خذم الوسوسة الطهارين قل وضوء أدي أصغر وضوء نفس الشيء أثنى تخذم طهر مضمضة أثنى تصحيت وي أثنى تصحيت وي بالصلاة نفس الشيء كل وقت زلط أكدي سوسويس أثنى تروحي كركعة أثنى تصحيت السجدة أثنى تقرأ طهر الفاتحة أثنى كذا ولهذا قارن بالعلماء ماذا الإنسان إسهو دايما قل ظلي الدليل أنه مثلا سهارة وي الدليل أنه الشيطان يسيت ورائنا أنه يسهو لأنه الإنسان يريد سهارة دائما يزلي يسهو غادري ما رضلتك ينبري وديسك الباليك ستتوقي لسيغي وتركع دائما عليش أرنو دركع عني تخمت سجود السر بس ما ليلي كل نهارك وتدار واحدا اشتاد الوسوسة كنتي وليش العبد كل ما يتظل يسهو من غير وإني قلال العقل يسجاتك تبواتي وستاد هذه الظلم للعقل ما إلا توسيت سلعقلي أتظلت يوين وذري ذاك مرة على مرة ممكن إنسان يسهو وليش فارة غندي الدوت ركعة ثالثة نغضى رابعة وليش فارة شد قراء وليش فارة صار يوث من ذاك كي ولكن ما ذي كل ما تظلت تسند أحيانا العباد دايني إن حفظ المشايخ نو دايني نجاوب إن كنذر نلغشي ما لدي أسمي نريد سقسي كين الشيخ الله سيغ سهوغ يتظليتي أم كان خذ المغسوجود السر دايما نفس السؤال سنطرح ما إلا دايما نغيون غري ما إليك سوفون دايما سهوغ نقرأ ستايد الوسوسة ما إلا كل مرة تظلت السهود تايد الوسوسة كل مرة تظلتك دي السيطة قدي تروحك ركعة باش كتتعوض تتعوض ما تظليتك زي سجود سجود السهو باش كانك تريع ما لديني يونو بريد كان ترين يزق لي كان اسمك الجواب تعالتك تعالتك ولكن ماذا الإنسان دايما وين الدليل أنه دلوسوسة إيوة شو خطر يزمي لك يسحب استظليف إيوة ساد يتوسوس في ديك الصلاه باش يخير فالظل فريد ذره. كل انسان باش يسعى الشيطان الا من وفقه الله. كل انسان يسعى باش يثبت في الشيطان يقول وسوس توسوس زيس. كل يوم قشو الا يتوسوس في الخميس الا يتوسوس في المدينس اتصف ذوي سواسيق الحاجية وتصف ذين كان ذكر رطة لم يذين كروي النار في الزرم كين يوم يمشي تلعب نورمال كين يمشي العقلي سيقل لا ما رأي بذون لعيبة هذا الضرم فلا كسقان إني فانورمال أعلم أن نقلي كشمت قلوا سواسا في أغلب الأحيان لأن لعيبة يتوسوسا سند كلمة الكفر أبي قيم كانك كين يظهر وقيل النغد كلمة الكفر وقيل كفراء أول سنك وقيل كفراء وقيل فراغ الإسلام وقيل كذا وقيل كذا اي كلام اي تخمم يخمم الداخل كاين والله الوقت خمغيوس الحاجات السفري الاسلام كفره باش تفريع وتسهلك. كذلك الى لعيبه ديال التوسوس ديال الطلاق كل وقين سفقه واحد تمطوفيس او قين واحد تمطوفيس هذه قيمه كاس ديال الشيطان تبريطاس نيتاسيس ديليفريغا باين تنبره تمطوفيس روح فدي التوسوس في الطلاق باين نادي السقسي الشيخ فقه واحد تمطوفي وش في غاره ولا النغاش وقيل غريغاس وقيل سفريغا صافي تحشق الوساوس بالافكار الحياتيه نستقل الجحيم. ولهذا المؤمنين هنا يود الحال ديال السلسله بابيس يود الحال ديال تفغلي العقليس يود الحال يثما كنسقان هذه السلسله الدهنيس غوين يخدم غوين الدقاء وكل حاجه ما راس ديال سند الفكره قرويس كل حاجه ما يثما يترنق العالميه الاصلي نسديو في الفكره كل حاجه ما من مصلحه ولا مفسده في الطريق الدني الا والسبب نسد الفكره. الحرب الجره ما نستروا الجره حرب عالميه سنجر الملايين السبب نسد الفكره من ورقاس فكره رجل قرويس ثم غور ثم غور ثم غور ثم غور لم يخدم الجره العالم يسجنيه. والمصلحه نفس الشيء وين يخدم من دعوه اصلاحيه نغ وين يجدد الدين وين يختار عن كره نغ وين يدخل من صالحه ديوث الفكره قرويس الافكار نونتي في الصح قدوني فيه. فما يلا تجريت القرويك الفكرة العالية أتشوف غدين العالم ما تجريت الأفكار نديري أكدي تلوينت أكدي مرنت تمثيل للعلماء الأفكار واحد قروين بنذم أما المعصرة نزمور قارن ما يلا تجريت أسزمور أسمرت عصر الزيت ردي فغن ما تجريت بلاطن تعمد شر ردي فغن يتسمى أقرويك ذا المعصرة يخدم يخدم دايما يخدم زار كان كشي شو تبغيت ادي شوفه تبغيت الزيت على على سزمور ادي شوفه الزيت تبغيت الخماج ساس الخماج الداخل اخرويك بالمعصريه الافكار بوينيد الحب تبغيت تجات الفكره العاليه قرويك تستخدم المخيك تديفلوبات تقلبين العالي غير المجتمع يدوني فيك في الاخر فيك اللهم بارك تبغيت تهضم تيماني كتدير تروي تيماني المعصريه تكوانسي غير رزنت اترزك نسقارا غير سينا تكوانسي ديفلوبات على سيولات ترز المعصري نفس الشيء. فلهذا الانسان اللي تدار واحد الشيطان يقول وساوس واحد الافكار هي ما يثنى كل ما تسيز فكره الحجر الكفر الحجر يقلن فغي العقلية الحجر فغي وينك زمر بني أعوذ بالله آمنت بالله وبالرسول كل ما يزرغ أنه ثاني تعود جيوث الحجر وسوسة الشيطان. بعض العلماء الطب النفسي غنص الوسوس القهري يعني هكذا توسوسة تعود لممزك تعود نفس الأفعال بلوزيور فوا تبلع الثورث وخاميك ما تحت تسينتك دي توسوسة تبلع تسكرت تعود تتفيريفيت وتتعوضتك وتتعوضت الميك قليك نشتاذ العادة قليك ذي الوسواس القهري. إنسان ما يزرع غيما نسيكش مجان شتي لازم ماذا يطلب المساعدة من غيره هذا يطلب يونة في عوني إما ماذا الحاجة مسألة فقهية لسقسي أهل العلم سينما تتوضيق تحسه دايما أنه تعوض الوضع بزاف ما تظلق تحسه غلطة وهكذا غادي سقسي ما يفاد الحاجة الأمور العادية الحياة نس غادي شاور ويكي في قربا بشاور تمطوطيس الدرياس مولاني باش تعاون غادي تغلب في الوسواسي وإلا أثن الوسواسي الهدف نس يدمر العقلين أكهلك المخين. وهي من أساليب الشيطان في إيذاء بني آدم وهي الوساوس والأفكار. كذلك من الأساليب في إيذاء من طرق في إيذاء بني البشر الأمراض. نعم الأمراض الشيطان إذنر ذي تسبب بثلان الأمراض بني آدم ماشي كل الأمراض ولكن لان بعض الأمراض بعض العلل بنادم قلب ذن بنادم السبب ينس هي الشياطين. مثلا في مثالين المثال الاول هو مرض الطاعون ميغارنستروميس لابيست. الطاعون هي قرض النبي صلى الله عليه وسلم لس اشتهي قرض الطاعون واخذوا اعدائكم من الجن ينض الطاعون ذي الوخز يعني شغل مالك دي بيكي ونغاك دي وثكي ون بصح منه ذويك دي وثان اعدائكم من الجن يعني ذي الجن ذي السبب من المرض وهو الطاعون قلنا نستروميت لابس هو مرض خطير يوعر حتى انه مرض يدير المرض هي المرض تنتقل الى عبد الغلعب ماشي ونغسينك تمتاف المرض دي فقطعوني تمتافناك انت مدينين تمدين تتمتاك اكليس فالمرض أيوة هو الطاعون من الأمراض إقلا السبب ينس من الأسباب ينس إذا تنتشر هو وخز من الجن الجنة هي ما هذه طريقة سيك صلحا فقط أدي سيطور طور بنادم المرض أساء فيه لك أم كاذي لزيس المرض أيوة هو مرض الطاعون إقلا المرض قاتل من العلل ويمشيذ المرض ولكن علة زمان سنسميه المرض وهي خاص بالنساء أدي الشيطان رغم الطوف يتسبب لها الأمرين باش وشو لكي يلبس عليها دينها باش يفسد فلس الديانة باش يتوي هو أين قال العلماء الفقه الاستحاضة الاستحاضة ماشي ذو الحيض حاجة النطر كثير من النساء سقسين أكسد مثلا الحيضين 5 أيام 6 أكسد ولكن تلغي تفكثر 15 يوم 20 يوم 10 أيام وتفقي متزلرة لأنه الغرس انتاف بفترة الحيض تزلر تزموت قرأ القرآن ولاش ونتلقى أصلا أنه الحيض 5 أيام 6 أيام 7 أيام فقط كثر وكان شتي ولاش الحيض كثر وكان شتي ولكن أكسد مازال 15 يوم 20 يوم مازال في الطهرارة أنشتي ليش وتسقسي وتنصح بي النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي عليه الصلاة والسلام في الاستحاضة إن هي ركضة من الشيطان ركضة شغل يو الملكي وثكس طارس ركضة ركضك برجله قال العلماء كأن الشيطان يوثثم تثينين اسقرصصك نقال عرق يعني شغل ظزار نذم ماشي ذم من الحيض وإنما هو دم مثل باقي الدماء فيتسبب لها الأمرين غتسهلك الأمرين وانت تتعلم أتقمع المدني كيف انت تتزلر ويض الخطأ النبي صلى الله عليه وسلم هي ركضة من الشيطان ولهذا ثمت في تبتالي ربي سوشتي أتعلم أنه من الشيطان اشتي بشوذ الحل أنه مرت فك المدة العادية 5 أيام 6 أيام 7 أيام على حسب العادة ينس جميرا تعتبر نفسها طاهرة أتزل وتزم وتقلغ العبادة في إنس غاسين يبغوا يفرد زيس الصلاة الصحيحة إرغاما للشيطان ويمن الأمور يتسببها الشيطان كثير من النساء أتقيم شهر شهرين وتزل وتزم ما لا تلاعي ورقازي سنغ ونكس عن السلطة في الأسجانشتا أستنية أقلين الطهير غارة ولكن اشتو لحد الطهر أكثر من 6 أيام 7 أيام ولكن مرة تحب تتفهمك أتفض المسألة وهي مسألة الاستحاضة الدقار في الله النبي صلى الله عليه وسلم هي ركضة من الشيطان فاخذر الشيطان الأمور يد نذكر وما زال الأمور أكثر ولكن كني نختصر من باب التمثيل ورجي وما ذيوث الحاجة إلا ويطفئ الكفر المعاصم البدع الطاعة كل حاجة حتى الأمر التارجيت كل حاجة يتخذ زي سازو حاجو استثمر كل حاجة ينفيستي كل حاجة المهم كان قد الطف أو نقلن دع ذاوس وهو بنو آدم كل حاجة يبدد الكفر يبدد المعاصي يبدد البدع يبدد طاعتك يسبع في اللسن يبدد ثارقيثينك يبدد الأذى يبدد الأهلك كل حاجة من لدي باش تعلمت أن الشيطان يوم استعثى وراء اخذميك دع ذاو وتنذقهم دع ذاوك إلى يوم القيامة دوي دع ذاو نغيثما الشيطان ويذ عذونا فلنتخذه عدوا وهي فيما يخص يثما الأهداف ينس أمشي إكسطرون غمشي إكسويت أذي ظور بني آدم نغه نظلص الأمور يد نذكركي تنظر عنصر آخر يتمشبه شوية غير العنصرية ولكن بالمعنى آخر تنظر نزقلي الأهداف ينس الهدف ينس كيسغلق الكفر الهدف ينس كيسغلق المعصية البدعة كذا تنظر الطريقة أمشي يخدم باش هذه الحقة كيسغلي كنشتي لأن الإنسان تولى ميكس لها نشتا مديني نطاق بأن الشيطان يبغي يسغلي الكفر يبغي يسغلي المعصية البدعة غي سبعد في الطاعة غي سفسد الطاعة يبغي أذو كذلك مختلف أنواع الأذى خلاص نعلم ثورة ما يوسد غي سغلي الكفر سيني الشيطان أن بعد في الناس ما يوسد غي يويغ المعصية سيني أعوذ بالله الشيطان ما يوسد نغلي البدعة ولكن لقد علمت أنه في هذه الأهداف ينس بس طريقة في كيس غلي جنشتا دوائيين في السر ينس دوائيين في السر ينس دوائيين في السر ينس قرآن لان ملو كانت ديال ساكنين كذا الشيطان السنيه من كذا فلان وسير داك الصغير قال الكفر علاش ينادي غير نغنشتي يكمر الحذر منا تعال نتاع ذويت فلان تعال في شي يبغى كيصغلي تجات راه كيصغلي هذيا ساكنين كذا الشيطان بغاك سبع ضغط طاع حسي غير زمرك كل حكاي ولكن ايوا شو غير تكليح مالغري نعلم نشتغي كي مازال تكليحها لانه يسعى اساليب يسعى الطرق أدنيني بين قوسين يسعى دي تكنيك يسعى تقنيات بين قوسين أمشار ذي الصغلي لعباد جنشتين ما القريع لمن لعباد ذيك لناس منهوك الصغلين الكفر كني الشيطة من هناك يوين غل معصيص أكدين الشيطة ومع ذلك كي الصغلين كي الصغلين إلا ما يرحمك رب العالم إيوه شو لأنه يسعى أساليب يسعى طرق بهذا الموضع أنا استرق فراغ الغرس ده شو هنت الأساليب من الشيطان باش هذي ظلل بني آدم إذ قلين زرا ده شو هن الأهدافين الهدافين سكي سغليق الكفر ده المعصية ده البدعة ترى الطريقة الأسلوب باش كي سغليق نشتين يسعى الشيطان أساليب نذكر منها أولا تزيين الباطل أول أسلوب تزيين الباطل ودي سسارة كيني يا فلان نكيد الشيطان ويغ البطل آخ قاتل أكدي زيين البطل النية وشديفك من بعد أكي كل حسين تزيين الباطل يعني أكدي تسور البطل بالصورة ينص الصح لأن البطل يقبح الحق سعى ثفث البطل بطلع أنت تسألك دياوي طلام أكيني غفايا طلام كشمزيس خطير أدياوين البطل وكدي زيين وكدي شبح وكدي قدم لهذا من ياسر رب العالمين قال ربي شيطان ياسر رب العالمين قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض الناس يا ربي أثني مذن نيني قلقا على شرس الخدمة لأغوينهم أجمعين ولكن الناس قبل ذلك لأزينن لهم يعني تزين اسم شبحة خطر البطل كرهنت النفوس البطل العباد ذلك الكرهنت وليش وين تحبين البطل ولكن وش تحبين العباد البطل لي ما تخزطيك استقاط أم في العباد تحبين أين نديره لأن الشيطان سندت ورايا هذا البطل إذ زينه على صورة الحق نغ على صورة شيء جميل حتى أنه بذل نغم زور وهو آدم عليه السلام إذ كل حند الشيطان قل جنث رب العالمين يسوى لا تقرب هذه الشجرة أتن الجنث شمين تبغي متسعمك انت بغي متغرب ثارا كان شجرية الثمرين شو تسمار زيز يمسد الشيطان غرغوص شو سنة سنة يا آدمي يدك كاويغ أتعصو تربية يدك كلحر يدك دواريغ البطل خطئ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلع شو مكيش بحوة ولي يا آدم يدك دواريغ الشجرة ما تشيت زيز أتسليت خالد أتسليت إترنال وتمتط طريكل هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلع ماذا يقول العلي وي شبح نصد البطل وي بس حزيني فيك قتلوك أنا دياسك ديني نالوك أنا دياسي أدم يا أدم إيادك ويغ أكغره لأنه بس حغري في تشق إخدم المعصية أكل من الشجرة وسينا إيادك غرغة عصوت هل أدلك يعني بنصيحة كان وكتفر صغار هل أدلك على شجرة الخلد الخلد سليترنيتي يعني الإنسان ذي خالد ما تشيتك الشجرية أتعيشت وتمتص طريق لتقيمت ذيك الجنثي وملك لا يبلى الملك قلا نوري في النار كل حيث ستي يتزيين دايما المعاصي دايما يتزيين الباطل وتتسارك ديني ذويض البطل من هو ذا أكسوك لحنا رستي أذويني كسعى العقل وحيسعى العلم يسعى العقل يسعى العلم يسعى العقل وليت فغار العقل يسعى العلم يتميز ذا شو ذا العلي ذا شو ذيري لأنه غاية من ميز حتى قدوني ثنا العبا ذيك قفزن يسعى العقل وسعى العلم قل دومان ننسن في تسكلي احتار قل دومان ينس السويتي ونزري غارن كي مثلا ضخان ناخد صنوبيل ونسان العبد النومي سواء بالنخة منا غي يخدم كتونوبيلاتنا أساس تزنز تونوبيل نديري وتسقم تتشبح تتستعاوض تكان تتأكسيدونتي ترازيس العجب ناخذ خام مثلا زيس الكواغتي صوصفة نارا ناخذ الكواغتي صوصفة نارا أتكل لحت حشا وين السنارة وين يقول المسكين وري السنارة ذا بوجاذي أستنى تنوبيل هذا العالي تقول هاشو مكيف تفريق انت تزار كانت تصعدات تقول الله فاجغة غورس تشيني تنوبيل وري السنارة مسكين كيف كيف وري يصدق خام تعاوض تصل فانتورا ذي صدم السنارة شو المعنى يسا الكواغات شو المعنى يسا كالي ما يسعى الكواغات ويسحف هذا يفهم ثم ويغي الزينك ذا البطل صورة الحق نوك توك لحنارة نوك توك لحنارة حاشا وينك تخمم نسي نسي با نورمال أشي لا يغير خصا سفوا طنوبيل يس الفريغي أخام يس الفريغي ديجي سخدم العقل يس تيسي با نورمال سلعقل وذي الماذي سخدم العلم ينس تسمين كي قفزغ مثلا جكال السقسي قد حفظ في الكوارت إذا فغنوا الكوارت يصفنارا قفزغك طنوبيلات أذميز غطل طنوبيلات إذا فغتعاود باشو كيسل لكن باشو تغلي طارق نشتا كيسل لكن بالعقل نيس صعيتك وتجعير طارق في طريق العقلي وحيث العلم ينك جنشتني تولما نقلغ الشيطان نفس الشيء باشو كي تزيين على البطل لازمك العقل بالعلم العقل بحيث أنه ماشي غاية تزريت كانت تزدمت ماشي غاية كديبان إن كانت هذه الأحلال تزدمت أسخدم العقلي وتفاغر العقلي وتسقصير أهل العلم وتسخدم العلم ومسعر العلم السقصير السقصير للعلم يتكسنا غبار مني سوشو يكفر البطل خطر البطل هذه سلسكرة ثلاثة كبش ودتبينها سلعلم أستخدم تكاية غدي بينهم بعد شو قلنا سدوس سلعلم فكي يخدم الشيطان تزيين الباطل أول أسلوب هذا نذكره ما هو تزيين الباطل علم سيس مليح تي كل مرة تذكر أسقارة وثي السيريان تزيين ذو نورمال تخدم قريت تخدم العلم الشرعي باش تعلم تولد شخصي نورمال خطر أقلق يون زماني ثم أبار لسونسي قلان نورمال أزوحري لي نورمال كل ليش يعوج بصح يمكن تولي كلش نورمال وين طلعتك نيو ديس نورمال وانت نايف ما غزو حولي للنورمال والله غايف ما غزو حولي لك مكانيس أقلى غمسعي شيء ما غني مهبال بصحة فرص من النوم الهبالة غاية كل شيء تبين أغدى عادي الربا إزينة الشيطان اسمي سكرة ماشي ربا اسمي الفوائد ميسي زنتيري تزيين الباطل دقارة يا فلان أرواحة خمت الربا أرواحة خمت الكبيرة أرواحة صويت الفوائد شوف مشي تزيين الغناء والرقص وستمر الغناء والرقص اسميس الفن مش شيطانك تعلي من انشتي بني آدم خطأ لو كان ذقي من في سماو نسني في كالشرع سبين نمي بليض البطل اتزييني هن الشيطان اتكسن اسماء جديدة باش يذقلنا دي شبحن الربا تقلد الفوائد الغناء والرقص تقلد الفن ونسق الأصل بالعفن الرشوة تقلد القهوة دقالة غير واحد شتر رشوة قهوة في كاس القهوة ينزل عثابيس مسكين الرشوة تقلد القهوة التبرج يقلد السيفيليزي ما سيني فانتوث فلانة فلانة سيني نيتا سيفيليزي تينا سيفيليزي شو معنى سيفيليزي سترومي كان كانت سيفيليزي يعني متقدم ممكن يضفري الاستوار دمي كده هدر نسترومي تايب الدافض نهضراك نس التاريخ الإسلامي نهضرس أنو ثيان السلاح نس قارن دانو بنظم اللي تعيش قلي كافرن تعيش قلي كهوف اللي تعيش قلي عريان اللي تسلوس كان كحاجة خفيفة دونك فورا ما رتزر تمتو تدو عريان وفيريتي تنيد لفهم دي كافرن مشي السيفيليزي انشتي سيفيليزي دوين اكسترن خطر انتقال غزدف يا ضفري الاستوار قارن نهني قارن زيك بنظم اللي تدو عريان ومن بعد نصطرين من نخفر نعاود نقل نتبع عريان صافي السيفيليزارا صافي نقل غزدفير بصح الشيطان شوف فمطوطيك سطرن قالك متخلفتي في النقستر نرى قالك سيفيليزي فمطوط سيفيليزي بالعكس نبوت سمطوطيك سيفيليزي نايف ما سمطوطيك سطرن ماني بصح شوف الشيطان يمشي تزيين الباطل فمطوطي مراتي اللي متبرجت تحسني ماني استعلي من ديري باسكو غير ناسيك سيفيليزي وسيفيليزي حاجة العالية انسان متحضر بصح شوف كيف تزيين الشيطان الباطل يثنى وهكذا في كل شيء كل حاجه ما كاين فكر طاع ما يتسكر ولكن يوداه ما نتسكر ناك الدوله ما كان نتسكر ولكن نكر الدوله ونكر الشعب كل انسان باش يشوف الشيطان الحاجه نديري استزيين استذ الحاجه العالم ولهذا لازم الانسان يثنى هذه حذر من يسم مليح مليح هذه حذر من يسم ماشي بالاسماء بالصح الصح الحقيقه الحاجه ماشي ما غرناص العباد القهوة سيكذ القهوة أطلغ مصح ذا القهوة نغضر شوى ما ذي العباد كن ملان غرناص القهوة نكي تولي اختذر شوى ذا رشوى وهنا لم يين العباد غرناص القهوة أتقل ذا القهوة ذا رشوى يا أخي والله ذا رشوى لغصمان غطر الربا نفس الشيء ذا الربا ربي سمياس الربا ذا الربا سمياس فوائد سمياس ديزانتيري سمياس دا بروجي سمياس دينفستيس سمياس اين تبغي رب العالمين سمياس الربا ذا الربا من هو سيسمان يسمونه هو الشيطان وأعوانه اتزيين الباطل لأزينن لهم في الأرض إذا أنت الحاجة تمزور تشوف تسكليح العيبة وتتساسيني ويد الكفر تيد المعصية ويد الشرك تيد البدعة أزدع البابيون بالا جاك سدي شبح وكس دي سعدي شي ما سيفتا كتاب الحاجة كشبحا وتسعدت لا العقل ولا العلم لا عقل ولا دين سعدي كان أول شيء تزيين الباطل كذلك من الأساليب ينسوشي تكليح بني آدم يفنى الإفراط والتفريط الإفراط والتفريط الإفراط والتفريط يغيثما هي الزيادة والنقصان قرن العلماء الحق دائما يضيع نغى الحق دائما وسط بين طرفين قرن الحق دائما نثنك تلمست يسعيون طرف السا يسعيون طرف السا الطرف النسيد الزيادة طرف النسيد النقصان يوند الإفراط والتفريط الزيادة النقصان الزيادة النقصان قدين ديريس إذ العالي الصراط المستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا الوسط ذويني بالصح دائما الشيطان ما رديس أذية النبنى ذمية إبراها ذي السغلي بنى ذم قين ديري من أساليبه من طرقينس أنه أزدي وريث المس أن بعد إما غفي جبذ الزيادة نغفي جبذ النقصان في تجارك المس لأنه تلمسني بالصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم الإفراط والتفريطين الشيطان الذي يسغى الإنسان لأنه يكتشم غزة خلص يجري من ابن آدم مجرى الدم أثي الصندي يجس النبض يعني كن قال الصندي ابن ذمية أذي زاغ واشو كتميد ما يوفى الإنساني وريح رصالة في الدين ينس الإنسان كن يسقاني وثاكوش تكد بي يا أخي ما يزول كان كارك عين سيشاط تسمى ذا الإنسان المينيموم سيرفيس مينيموم كان قدين الأزوح مني كان كي كان بشغي توسم ما ديم سنة ما يوفاتك كي بشافي وثي ويغ نقصان أذي النسي سنقاس سقال فيه ولا شفلة في سيريا وي بزاف وي التشدد وي غكا وي غكا أكي سنقاس أكي سنقاس الميذين طفت الدماني كي نسقى ضطع فان قدين دي غسان كان قدين تسمو لشو ماذا زوح قديانينك ذي مسلم جسمك كان قل عبادته لشو ماذا زوح كلش تجيطه أمك هذا الشيطان إويك غطفريت تسميوك غنقصان لأنه يوفاك ذي العبدية كانت تصرح تص إذ نعاوني كم كرة تصرحت الصنف النطني أثي الصندي أذيك شمز داخل أذي حوف أذي أثنو العبدية ذي الإنسان يتفمليح قدين يتفغ الدرجة الزيادة ذا شهر سيخدم أثي بوسي غنو أذي خدم الزيادة قدين أسينا شتو مازالو لكميلارا إرنو إرنو إرنو وذيرنو وذيرنو وذيرنو لم يتطفق العبدية وذي سرح يتسمع الحق أثن دايمين في المس كل حاجة تصاصت جميكانيس لا زيادة ولا نقصان وسند كلا العباد النبي عليه الصلاة والسلام سقسانا مكي قعبل النبي عليه الصلاة والسلام انتفقي كل إمي بلي ويني قلن في المس تقروين سند من هذا النبي صلى الله عليه وسلم تلمستي في الصحة على رب العالمين دي مولان تلمستي اللهم اهدنا صراطك المستقيم أقروين الصراطي المستقيم من هو النبي عليه الصلاة والسلام ولاش كفرس غاس من ندى قرويس أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب بس أكني بغي الحل وإن أكثر نسم وهو محمد صلى الله عليه وسلم خلاص وسند كلا لعيبة ثلاثة سقسان أقروين الصراطين كي يعبث الكرسن الخالف النبي صلى الله عليه وسلم يعبذك يعبذك يعبذك إن الراوي فكأنهم تقالوها إنك مسند أنهم كي يعبذ النبي صلى الله عليه وسلم إنك تولي أنت ماكن ذروس حاجة خطيرة هذه اللي قروين من صراط المستقيم ما رد حكونا مكي قعبذة طوالي ذروس سبدالا قلي كان ذلك قلي كفغط قلي كزيادة كتشي شو سيني وزيس الناس أما أنا فأصوم ولا أفطر اسمي لن تتزمو كلا وسان إن كي تزمو وتتغاري كد تسمو ويكفر النبي عليه الصلاة والسلام الناس واثنين أما أنا فأصلي ولا أنام الناس ما إذا النبي صلى الله عليه وسلم يتظل قيام الليل يقن داغا الناس كي تظل وقن غاركا ثم أكثر ريس الثالث الناس أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج النساء الناس نكوش جغارة ما إذا نتجوش يسعى النساء نكوش جغارة تبعض في النساء شهوات الدنيا تحوج غار أسميك سلا النبي عليه الصلاة والسلام أنشتا بش أسمين يهل طرين الناس كل وخيريو يا هل ترى الناس ذي العالي ما عليش وين يقال لنه لاش فلس يفقع فلس النبي صلى الله عليه وسلم الناس أما إني أتقاكم وأخشاكم لله الناس وليش يوني تتقذنا ربي لكن أنت تتقذ النبي عليه الصلاة والسلام بالحق وي وي ماشي ذا الرياء ماشي ذا الزخ خطر يعلم أغنشتبه شان خذ من الليميت ونسحفلنا عدي كثر تمخدم أغلى باريارا دس النيقس غير تحفارة أتقى خلق الله والنبي عليه الصلاة والسلام أتقاهم وأخشاهم لله تسمى سنيقس وتحفارة تعديت حاول صوتت قريب غرغورس أتتبع تبريديس نعم بس حتعديت غير كسن زوما يفقروي أما إني أتقاكم وأخشاكم لله ومن بعد الناس أصوم وأفطر ومع ذلك فأصوم وأفطر الناس تزوم وتتصر خطر حق الله الحق البدني الحق الأهلين كل ذي حق حقه أستفتي كل يوم الحق تزوم وحستصر دم ذني الله وأقوم الليل وأنام أتظل جنب وأتزوج النساء أشججر فمن رغب عن سنتي فليس مني ما يلنش تيكون كفارة فلست مني إيشوس ما غايتنا الزيادة قدين غير جيت غرغورك من رغب عن سنتي ذا شو السنة النبي صلى الله عليه وسلم السنة النبي صلى الله عليه وسلم هو صراط الله المستقيم أكثر مشي للسنة ينس قل مشي للسنة ينس فالشيطان اسمك فقهان شتي إيوسادغ العباد ما راه نظر في الصراط المستقيم أذي ميز وإني قوفاني سرحاس أتيش بذنك هذه السرحة أكثر وإني قوفت بزاف هذه النوافي السليغة لم يذينكشم قل إفراط الإفراط والتفريط الزيادة النقصان ويذ الخطأ أيثنا إيوا شو دني غنشتي خطر الطريقية إسي سهل الشيطان لم كذلك اللح العيبة ذلك سدونك السيارات المستقيم ودي تسارة غيوان داي نضاعي كلي أديس غيوان نثان قدين يستقميك نثان يتظل ثاني عبد ربي بعد ذا ميز ما يفاني لن نقص زيس قد عبادة ينس أذي بذو ذي السنقاس نتاويني قلاني زراق العمري سنقص أذي بذو هذي رنو وشد نقال كل اس بنذ مذير نشوية الدينينس خطر ما يلس تحسو تنو كل نهار تنقصد أثي المصيرينه بالخطان الشيطان كل نهارك دي سنقصك دي سنقص لم يتغليت ما يلس زريت أن واقلك تجاوزت الحدود بحيث أن كل حاجة خدمت العلماء قارن دنو الجزارة ما شكلي تخدمن بالزاف ذا الغلو التشدد ويا لقد سنقصد سرح شوية باش تصليت الصراط المستقيم فالشيطان ديس هذه لعب العباد كثير الافراط والتفريط فاهل التفريط اهل نجبد التفريط باش هذا الناس سرحنا اكثر كل نهار قد نقص يوثيوث كل نهار يوثيوث وياك ني غيلان اطفن قدين الدرجه كش من قد تشدد سلسلي ونطر قد تشدد وياك يغى الناس نتكمل لا نمر نمر ما لم يذن زمرنا اكد قر مازال وفوت الطاره مازال لم يذن تطقط والضبط وانشتي ذا شفت هو العلم فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلم الذي يستقصي الإنسان أهل العلم من الأمثلة البسيطة نفكر الأمثلة المجتمعات النوم مسألة الجهاد الشرعي للإسلام بالشرع النوم الجهاد يلا ماشي على جلب بلادنا على جلب الإرهاب هذا يقدر الجهاد يتكزيستي الجهاد يتكزيستي ماشي على جلب ما يستواغي فيون بفهم خاطئ أثنك سنكني غنستحي غدنيني غيلا مرة من المرات زرير إمام بالماريكان رحنا على الناس انترفيو بالمسجد داكي بشي تكير المثال نوين نقلان يتستحي غي مذانا يوسادي هو نتفوزي يصلا كيستيو ومبعدي وكسال سدو الكاميرا نسع الدين داكي الكثبة ما تصلت شوية هدو وتصلت الكثبة يفوزي يصلا كيستيو وهي الأمريكان وهي قاس الإسلام ديالن الإرهاب إما ما يقاس خاطي الإسلام يدعو السلم يدعو الخير يدعو كذا يدعو وذل حقا نشتي بعض الناس أسكوا لحد القرآن نرجع الأحاديث من النبي نون الآية نرجع الحديث فدعوا العبادة القتال عني سلاش ولا شكل ودس عدين سدوز دوينا بدأت بولا فيديو نسمع استعدد الآية ثانية أن درب العالمين أمرغ بقتال الكفار باش الدور رغي ويكي تيخد ظلم أنه الإمامات يسكدب والإمامات يوجد يسكدب يسكدب يبغى دي شبح الحالة ولكن الناريانات بروبي إلا وانشتاق شرع ضوابط شرعية أعجبك الحال لا أعجب هذا ذوي في الدين نعم لأن كلا العباد ستواغنس ميسي بابور صلاة نكس قدين أنشتاي فويذ المثال بسيط باش نفهم أنشتاي باش نتجاه العباد أذان في اليونسين في الأفكار النار نبي صلى الله عليه وسلم قادر الجهاد ثروة سنة من الإسلام إسعى الأحكام الذي أي كتاب قل فقه أصفت فقه الجهاد الأحكامين الشرعية لشو يجوزن لشو يجوزن لا أشد مكان وين يفوفي التيري العباد صنفين يوسد الشيطان غ العباد ويجي قلنا في الصراط المستقيم يجبذ العباد غ الزيادة يجبذ العباد غ النقصان يجبذ طائفة غ النقصان بحيث أنه الناس كان الجهاد كينا بضرب ولا شو تزيستر ولا شو مكانش منها الإسلام ولد على غوانشتين ويجب الخطأ ذا شو غي جنيت ما أقلغ نقيم جميكانية أقلغ نهضر أقلغ ما لنفك تظريت تسمي الأذان قد الله أكبر مشي ذا الجهاد مشي ذا مجهد نكفر نغوذ هذا شوفه نعذر جهاد شرعي نهني غدوين الاستقلالية بعد فضل الله عز وجل. هذا رحمة رب العالمين ويكي موت نزيسا وذيث بالتربي ويكي مزاد الحي بعد فضل الله عز وجل يقل الفضل غورنسا بصح العباد اجبليها الشيطان غيوث انتما قالوا لاش ولاش ما كانش منها ويذ التفريط الصنف المطني ويذ الإفراط ويكي تستيرين سوتوس كي بوج كل شيء قلب الجهاد استغليني مبلاي استطقلون بصابيهن انغويه مزلويه علويه وثيض الفوضى والحق ثنك تلمس لا إفراط ولا تفريط. الجهاد الشرعي ولا شيء واش ولا شيء بسبب الشيطان يصدغ بني آدم إفاق أن الجهاد عبادة من العبادات إجبذ يوث تمغ الإفراط إجبذ ثمن نطنين غالتفريط يوث اللي كيف تسترتقين يثوفا يوث اللي كيف تقارك كلش لباس ولاش فلاس كلش تعديف ما عليش أليس تعديف ثمورتك عاد كانك سفوسك وتقتلالا غد جيثة ذي عزي فيني كيف غا وإذ الخطأ ما يتعدى لك الكافر صدفعت في العمر كشي ذا غنو تعدى طرف الكافر صطريقين ويكيك زيذنا كي إفراط وتفريط وي من أساليب الشيطان. شوف الأسلوب إذا شو الدوية إويد فوضى تم قرنتك العالم إنس كانيوني كيميزيو الماء كينيك شي إرهابي من السبب وكان شتي السبب إنس هو الشيطان أمشي قلحق الشيطان إسعد الإسلام قلند الحضارة إرث بالديانة الإرهاب سوى شو؟ سل إفراط والتفريط نغدنشتا باش نحذر مليح من نغي المسألين نغي الأسلوبين من هذا أول أسلوب تزيين الباطل الأسلوب الثاني الإفراط والتفريط أذي ضرب نذم ما يفزيس النقص فيجبذ النقص ما يفزيس على الشدة أثيوغ الغلو وفي كلتا الحالتين أنشتيذ الفساد أغيج على رب العالمين أمة وسطة ويهدين صراطه المستقيم. كذلك من أساليب الشيطان باش يضل البني آدم التدرج في الإغواء التدرج في الإغواء ودي سسار الشيطان غل إنسان أدد مكانك في التيار مباشرة المعصية أدد مكانك في التيار مباشرة الكفر وإنما الشيطان يتدرج أمكن معنى يتدرج إثم إسعى خطوات رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. شو معنى خطوات الشيطان؟ الشيطانية أكد يخدمك نقارن شغلان أمونا ضحنا ذي الصيغة ساعة الطعمك الصنار أكديش بذاك شوية شوية زيسة وتتستطس كامل يعني يذكروش الصنار ثمي نغم يون أذي عن الحب الحب الحب زداء أمبع تخفت أتس ثيوث كل عقارة تشتست قارت سيريا بالصح أي تتماذي تشعقا مزولة سيني سيريا بالصحة ثنبنين يعدى أعقاوي السين سيريا بالصحة خزرغ وين ديك تساوي تساوي لها تخفت والشيطان كدي خدمها في خفت مباشرة أكدي خدمي كلان الحب اكتسوين غد خفت في كيف خطوات الشيطان التدرج. وكما انظر قوم نوح اسمي دي بذا الشرك الأرض دوسر الشيطان الناس يا بني آدم اعبدوا غير الله عبادك لسين أعوذ بالله دوسر سيني غيه وتعبذم خاطئ تدرج تدرج يعني يوث يوث اتخطيت استنبروجي مشروع أم في خدم رب العالمين قال في القرآن في القوم النوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. خمسية بالأسماء رجال صالحين لن تعيشين قوم نوح يعني قبل ما يس نوح عليه السلام كده قال ابن عباس خمس رجال صالحين خمسية مثلا صلحن ود سواع يغوث يعوق وحيد نسر لكي الأسماء نسر لن صلحن قد مجتمع ست تحب بنتن بعيبة ونعبذ نارة تحب بنتن أسمي موثن حزنن في الاسم العباد أسمي حزنن يسد الشيطان غرنص يتمثلت يفرد إن ياسي وشي تحزنن ما ناس موثن العباد ذاين تحبيهن إن ياسي داشو تمني ما يكون تصنع الصورة نصن يعني كتمثال كل يوم دع على الصورة ينس أهن تساسم قمو كان ندل انتقامين كل وقيت حزنن روح ما تزرن لفوتونسن سوفونير شو ما زد في غالة البومي ميرني ولكن الشيطان اللي زوار غال بروجي غيني غيميرن إنه يكون دعا له صورة نسن وهو صنم أنسى سرقمو كان نسن أو قيت خاقم في الناس تروح أنتظرم تشيرو مغرغور نسن أخم منك وفن حاجة العالية ولاش لا الشرك زياس لا الكفر زياس لا الدونجي ولاش وماذا زوح يمكن أقلق نعبد رب العالمين نتحب العبادية أو قيت بغى نظري هنا نروح أنظر لفوتون سن يعني على سن على شكل صنم مكاي إند ابن عباس حتى إذا هلك أولئك واندرس العلم فعلنا شو إيه وشو يخدم الشيطان نشتا إعو سادي فك القرن النغاكي فاذم ثنك لجينيراسيون نواتسكاد لجينيراسيون دريانسن شوف اش حاليك صبر ايثم انكنو زميران صبر شهر انسان يصبر زمرا دني 80-100 سنة باش هذي روح يون الجيليكي يصبر على ميذين موت لكن تمجدو ذن سنني كان الدريان سنو فان الأصنام مني فتساءلوا بلان تسقسين يا راسن إيوا شو مي مولانا نغلا نخدم أنا نشتري ذا شو الفايدة وعلمنا هذا شو نخدم لي مولانا سمسيس فيوسد الشيطان يعاود يقلب هذيك من المشروع الجزء الأول يوسد الجزء الثاني الناس إنما كان آباؤكم يعبدونها ويستقسمون بها ويستمطرون بها الناس تيه هي الأصنام يتزارنك لأن مولانا وين عبد انتنامك ما تبغون الهواء غاد روحنا غونس نطلبون تسود الهواء ما تقلن تقلن زيسن فعبدوها ومن بعد كان الجن يعبد انت المهم شوف اش حال يصبر يتدرج باش هذا يظل الجيل اللي تدون الجيل اللي ينوث يظل راه يظل الجيل اللي يدوس من بعد يختص فالشيطان يتروحو التدرج يتدرج يوث فبالك تويكل حتى كيغور الحال مرات زرتي بلي خدمتي وث الحاجه فيولاش فلاس شو خضره غير مني خضره دايما غلي بعيد ما تصدوت خضره غلي بعيد خضره هاني كنا الزاف فيني كنا الزافك تزريت تدمس اللي تبي هنا اسميت للدهين تزريت تدقلي بعيد ترى ما تصوت الزاف تخضره غلي بعيد نطنين وهكذا باش دايما تصعد لا لونغور دافونس باش دايما تصعد لستاع وتغلي طرق الحفر تزريت في دالافونس والشيطان أجدي تساوي يوثي والثين ولاش فلاس الثين ولاش فلاس بصح ولاش فلاس ثورة بصح غواش تساوي غزيس لهذا رب العالمين ندولة تتبعوا خطوات الشيطان زراء البرس قعدان قصة الراهب من بني إسرائيل برسيسة والديوسالة غويث غل كفر إلا من أعبد الناس مالك ديني يون فكي ديوث لتكنيك أم كرا تساوي تلعب داي غل كفر استيتان توسيط الدين ثي وإنسان يعبد ربي أو يهدى ذكفر حسنت مستحيل زميل غاره ويد متقي ويكذا ويكذا بس الشيطان الحق أم هي الحق والذولا بألف غضاء يوثيدي بذي يوث يسرح شوية قدين يسرح شوية قدين وبعد يخدم كبيرة غير ناس كبيرة كبيرة كبيرة مي وط أمي وطغى الكفر ده شو ذوية التدرج بالإغواء وتسنر الشيطان عدو مضل مبين أكيوي يوث يوث وكل يوث مرات سلي تزيز أتواليت السيريا كل يوث مرات سلي تزيز أتواليت سولاش فلس أم بعد مرات بنجمع أنت كده تفتني ويكرا الغيواية حتى ما يثمع بالواقع النظيم كني ثورة مرانطيل الدرجة من الإنحطاط كشو نوط درجة إغزرية عندي نوطكي باش نوط غرور سيثمع يونوي الله يقذنا نوطر وانشتا وكان نقل 20 سنة غزدفير 30 سنة غزدفير أسنيني العباد مني قشون الله نكني غير غثورة أسنيني غنو من على كذا أتقل مكانك العباد كتين أعوذ بالله أعوذ بالله نقلك أي المثال ولا محضر غير السنين بس حقنا نحضر أم خيميرني نقرد أعوذ بالله ثورة قلاغ نتعيشي في نورمال إيوا شو خطر باش نسد ديمان ثورة ماشي دنسولكم ماشي نكر تصبح كانو فكل شيء نبدال يروح عرض الشيطان يوث يوث يوث يوث يوث يوث سلعقل سلعقل ألمي ونحس ألمي نفاغي من النغي غزر ولاش يون على الدين ايثما غنوا الحالة كاش ونتعيش ونتروح على العالم نغلو الجيري نهضر بقيف كان ولاش يون ودي قارنا غنوا الحالة كاش ونتعيش بقيف هي اشبه بحديقة الحيوانات ثقل بلا جنجل كل فساد يلا كل خماج يلا كل العوج يلا انك باش نلحق وانش تغيثنا تمدين تقلا تسطر تمدين تقلا تمدين العلماء الخير كاش ولا العباد نزيه الصرا كاش ولا العباد نزيه احوياك نزيه أمشي قروح وينشتيق دخيقا وفي ديمان نغكا يتدرج أغض الشيطان يوثي يوثي يوثي يوثي يوثي يوثي من نغكا ألم يدو سغاثي ولهذا لازم الإنسان نريد سمنا لسقارا مدام وخذي مغارة يوث ذي الكارثة أقل لا بس الشيطان أثني تساويك سيوث يوث وتسجرك يوث يوث يوث ظريت كان الحاجة أني تزوت أتخرم تتساوي غوين دريح بستي مير حبستي ميرني ولهذا النصيحة رضا صحيح من يذويتنا وتسجل الشيطان كيستدرج يوث يوث تحذري من يهدين أذكر بعض الأمثلة إنسان ردو قبريد ذي في نساء كاسيات عاريات يوم الوقت الخلفاء غنص تسيس الحرام يوم الوقت كيس اسم مغارة الذي مزيان نيثما أكل الأكل أكل لنغارة غاسم سكين شو تخذيمه ماذا زوح أعترف أن التسمية يغل لن تسمية سنس تسمية خاطئة لأنه بشت سميتي يوثا كيف تسمية تخذم الحرام ولكن يمرني أفرسي للخير أفرس للسطرة مرض زرتي يوث والسترارة أوتوماتيك ما تسميتك غاس انت تخذيمه ماذا زوح بلك سعى الخير بلك شوف كي دور الحال ألا من قل فيه انت وليه انت نورمال بس حالك باش نوطا وانشتا التدرجي يبدأ التدرج أهل الدين نعم يبدأ الزين غيثنا قيمة ولن الدين وشو رذاغا لو كان القيمة كونت أنت ديك ولا راه واش سمح معايا نرد هضره الضرب في الدين كي يكون غير يتما اين قال انا كلو كان أنت ديك ولا راه انا وطري غزر ناطني نكسر يا غزري. نعم يبدا ديما ولا الدين اتصطم طوس متحجبه متجلببه تبدا تتهاون شويه شويه امشي تتهاون شويه شويه اتصطم طوس تلسى الجلباب الشرعي اعلى درجه الستر ما شاء الله تخدم حاجه العالي ممكن تستر تخدم السيدان والحاجة لا اختلف من فوقها بعض العلماء قاند الواجب بعض قاند المستحب المهم يلاك الدين أصفت الصف ولكن الجوارب ولا حد يطرنس بين أصفت الثلاثة تقريبا فوق الكعب أنت سترين جلزيس الخلاف وهو الوجه سجين جلزيس الاتفاق وهو القدمين فهمتوا في ويد الحال ما تشفقت ثلاثة الجوارب نغتي لبسين استمقران تفري طرنس ممكن حتى في هذا الوقت أقلع نظري تنساف نساء أخوات ثلثة الجلباب ولكن نصف ساق جلباب نصف ساق ستريني قلها دل خلاف تجيني قلها دل اتفاق ويذتهاون وسقارة ويسير يا فايم سكين ستان وموات على الجلباب خاتف كل حرماني ادخلوا في السلم كافة طبق الصراط المستقيم لا إفراط ولا تفريط وتزيد السنقاس لأنه دويه التهاون الدوين العرين الوقفي طيب التهاون نزح ومن بعد أتلت التهاون نزح ومن بعد التهاون نزح ومن بعد جلزي البابية افرد الحجاب افرد الحجاب كنسقان سليفلر مزخرف مزين يتبرق ومن بعد شوية شوية افرد الحجاب يزير ومن بعد شوية شوية فكس الخمار من السفل قالنا كده توني كوركت ولا شيء يساون بس حذي لباس لسلب ساو السعيد بس حذمي ستوكشف شعري ستفينل ومن بعد شوية شوية لجيب لونج ومن بعد شوية شوية لجيب كورت ومن بعد ميني جيب ومن بعد ميكرو جيب ومن بعد دقي ممتازة بالعرب أفعل تضرر سنة سد يبدأ يبدأ دق الحجاب تهاون دق الحجاب الشرع على من وطر العرب. نعم خبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ندعيث ما إذن العنصري وهو من أساليب الشيطان في إغواء بني آدم وهو التدرج في المعصية التدرج في الإغواء فأكدي سيوثي وث ألم إذن فقط ألم إذن تغلط كل حاجة نفهم خراب نفكد مثال إثماء سلقوم النوح أمكيه نيوي غل كفر الشرك وسندي بذارة مباشرة يبذات الحاجة هي السوفينير الصورة نسند في مثال نسند وبعد يوثي يوثي يوثي مهني غل كفر بالله الشرك. كذلك نذكر القصة برصيصة إذا ذكر سيدك البرصي عبدا وهو الراهبية يوث من معصية إلى معصية صغيرة صغيرة كبيرة كبيرة يمدي فمني سكفر صلى الله عز وجل. كذلك نفكد المثال الواقع عندنا كني غير إثماء تبرجي ذي العريي وديو سرق يونغريد مشيت للأمة تستر أم بعد دقيقة فرنت دل خلف عريا لا روح نستدرج تمتوز نيقل لنسو حايك تكس العجاب أم بعد شوية شوية تقل تهاون سو حايك نتقل سلسايت كان كي تبين دي طارنيس أم بعد شوية شوية تقل تكسيت أم بعد شوية شوية من داك سلسيت من داك خاطي تروح ديوث يوث يوث يوث أم بعد كل يوث الزيسنس قارس بن المسيريا فين ولا شفلا اخي المهم ماشي الحوايج تم قراني يا اخي المهم ماشي الحوايج تم قراني انت حكايه ني شعل تم سفيهين المهم تخطو فالدارسي وميتو الدارسي المهم تخطو خامي ميتو خامس المهم تخطو قروي وهذا الخطا تزريت كان لهلاك قرطي في مير ما لزر الإنسان إلا التهاون جيوث الحاجة الدسمي في أن الشيطان يستدرج زريت التهاون كد المثال سمتوث ما عايشان كم القوية زريت التهاون كثمتوثي قلي باسم الشرعي سقارة ولا شفلاس فقال خالتك لا أنت نعري أنت يغم وانت تصطر خطير في مي لا سرح تجوح أسقلم ثيتني لأنه ثيتني وشوف داري من يسكى جيونه بريد إلا بعض الفئات كرند جنش الدنيا ولكن شوف دي من يسوين شتس تهاوني التضرج أي من عمل الشيطان ظريت كان الحجر تهاون غلقت مرد وتسجر عطية وثية أيها الذين آمنوا إن كنا من أهل الإيمان فعنا يغل أيين ما يخطيغ الإيمان أثنى الأي يخطعنا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان تبع على يوثي وثيه يخدم بشكية وغفنس من أساليب الشيطان ونختم شوي غيث ما أسلوب الرابع على المذكر وهو اتباع الشهوات الشيطان كين دي قال النبي صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم يكتشم زدخ بنادم يتبدوك ذمنيس يعلم دا شوك تحبي بنادم يعلم دا شوك تميرا غرس بنادم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا وإذ متاع الحياة الدنيا الشهوتية إلا غيني جوز نزيس إلا ينك جوز نرى ما من شهوة من شهوات إلا ويجعل أصدر بين غيني قلاني جوز زيس ويني قلان الحرام زيس شهوة النساء ذي البانين ذي الذهب ذي الفضة ذي الخير ذي الحرف ذي خامن كل شهوة إلا غينك جوز نزيس إلا ينيد الحرام زيس كشي ما عليك إلا مرزري تنشتع تبغث نفسيتك أثيت ضمت غيني قلان الحلال ولا شيء مثل حاجة تبغث نفسيتك رب العالمين يكسكت كل حاجة تبغث نفسيتك يجعل عليك ضربي ثورت الحلال زيس ما عليك إلا تبغث ثورت من الحلال ولكن الشيطان من أساليب نس أن هذه استبع العبث الشهوات نس ماذا ميز بنادم هذه زرذش الشهوة أنك تحبي مليح وزيس كثور ثمين لهذا لازم بنادم يثم غنيعة من رب العالمين غشهواتين دنيا ورجعرارة ويتفغلي العقل خطر ما يفقك الشيطان تفغطي العقلي جيوث الحاجة تنيذ الحاجة كشركة تفزيس ما يزرك تفغطي العقلي قدري من أكديس قباب من المال ما يزرك تفغطي العقلي قباب النساء أي ديس قباب النساء الإنسان لازم ولا تفغراء إلى عقلس لازم كل حاجة النعمة يذ شهواتية ذي الحاجة الطلبين تدت نفسي في البنادم أهن تدت مجين يقلن ذي الحلال فتنة النساء يقضى عليها بالزواج فتنة المال يقضى عليها العمل وحي هذا صرف الإنسان على حسب القديس ورد صرف فرق درجة لم يذين ذي قل ذري من كان ذري من كذي تعيش في صور ذي كل فتنة كل شهوة تسعى لباب مثل هذا صرف الإنسان يمانيس في اللس فما يلفقك الشيطان أن البابية تحبطت سيد الشهوة كي شغلت وتجعرت في الديتا النكزيس مليح تفغطي لعقلك سنة ملك ديس قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من فتنة النساء إن دولج شو كذا فرقز من بعدي أكم فتنة النساء نكني ثورة ما لا تعلمت أنه فتنة النساء وقذت في الله النبي عليه الصلاة والسلام يود الحال ماذا الفهم مثل تتسجد الشيطان ذا عن فتنة الإنسان الذي يخدم الحد العمري ويتسجل على ميذين وطريق غزر باش السيقار هذه كثم بعد فالأفوس الفوس السيقار حصل وتسجل تلفتر وان شتي وقال لغي ماني قل حصل وقال لغي ماني هم ثلاثيني أتزمر أزمر ثلاث قابل تنبع ثلاث سيتي وتارغ درجة غنك أزمر ثلاث قابل تغزد فيه دايم نتو طارغ المشكل بعدك في اللس لا يخلون رجل بمرأة ليس معها ذا محرم ودي تسافر الحال واحد سمطوث وقلان وكتف كلا الحال لأنه ما يفكد الحال دين ثم بعدين يدي وسانس دفير وزمر ترى صحف السلام ما إلا ذاين ثوكت نفسي فيك وتتقلط دارة الغلطة ندلت الغلطة ماشي ميقليك ذين الغلطة شو كيوين غر ذين لأنه باش تصوت تغرين ويزمر ترى تكونترول الاتماني بصح انفواق لك ذين المعصية فروح تذين ولكن بنو آدم وتمنى نشتي كأنه الحديثية وقذيت النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة روحي نبني كنيث ولا غير عبادة تولى أخوف ما أخاف على أمتي فتنة النساء أكي نوى أنكي تسخل في العمرية وأنكي سعغى لزرية البونسين ثم الحديثية الله أعلم في الصحابة ماشي فلانا يمكن ثم الحديثية وقذ في الصحابة يمكن وقذرة فلانا أفلانا غير قذيت مكثر من الصحابة ولكن أكثر الناس عقون تولى روحي نسي ونسي ثخمت اكشم غز داخل قطد شغل تفغطت زيسيون الفيروس داخل الله أعلم إذا ما حاتك شمتكيه لك إذا ما الحال خاطئ أكن سقارن الله أعلم روحك شمكينا الله خاطئ الله يكذي ذبه بس داخل لكن يتسريس كي غارة سألت اون شون سور دو كيني خاطي إذا ما حالات صهلك تزمع حال خاطي كي قار خاطي سل المغ الذهبني فكي رايك الذهبني فكي رايك المال على جل ريسك ني وريك تشمار ونسي ساعة اون شون سور دو إذا ما حالك شمار دي فغري هلي كيرا روحي ناسا تندي فتنة النساء سألت اون شون سور دو هذا روح أنكر هذا روح كينا واتسكيلا رسنا غيماني أحصرا أن بعد مرة دقل دقل سلس الكارثة دقل سل العيب يبسوس الملعيبة طمن النكي فيما ننسين فتنة النساء من هو يخدمنا نشتا هو الشيطان يعلم أن فتنة النساء سيد أعظم فتنة يسبغ العيبة ذي حبباس نشتا قرص السيريان سيد زمر ماسي كل كل شكالة كذا كذا ألا مهني صغليك كان شتي حب الدنيا فتنة أخرى تلك الأعظم الفتن فتنة النساء وحب الدنيا خرج النبي عليه الصلاة والسلام ما الفقر أخشى عليكم إن دقت غرة في اللون سيرين بالزوالين مش يضل الفقر يوقف في اللون ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم قرض النبي صلى الله عليه وسلم مش يضل الفقر يوقف في اللون الأمة نغذ الأمة أنا كنسقار غنية بين قوسين عموم الأمة غنية أخزر غثموري مسلمين تيمولا غنية قل حقيقة لوجيستيون يتيروين وإلا قل حقيقة أمم غنية إذا ماشي الفقر وقذر في اللون وقذر في اللون تبسط عليكم الدنيا أتزديد الدنيا في اللون ومن بعد شهات خدمن تلديد الدنيا ذا شهات خدم بنادم أذي الدم الزيس يني قحواج أذي الدم يني قحواج باش أذي يوطر الأخر أذي جوج بنادم أذي كسب أذي زدر أذي خدم حاجة عادية أذي فرح سدوني ثايس سوينيكس فرح نزيس ولكن سالحدود نويني قحواش باش أذي أوطغ لخص الدنيا مزرعة الأخيرة شغل دم سافر سدوتك السفر قبل ما تصحتك السفر سدمت الكابا تساوي توا ما تساوي توا تساوي توا لحواش تنو عزيزانة في الله ولكن تحواش تنو السفر كيف كيف الدنيا ثايو عزيزانة في الله بصح نحواش هي لحواش تنو السفر نغير الأخيرة ولكن أخشى أن تنافسوها كما تنافسوها أتنافس مزيس أكن تنافس مزيس قبلنا بشو النتيجة فتهلككم كما أهلكتهم حب الدنيا ما إلا حب الدنيا كش مغولون أنت نافس في الناس أنت نغ في الناس أنت محاسب في الناس تهلكون الدنيا جين قشو قلنتوا بشو السبب المشاكل قلن قال عيبة الحسد السحر المشاكل فنغيب اشتنيك السبب التنافس في الدنيا تمنافس من العيبة في الدنيا ولاش سين تمنافس في الدين تمنافس ذكر في الدنيا إلا من رحم الله الشيطان اسمك فاق العيبة ذا نتحد بين الدنيا إذي نسم بالدنيا فيه قلت عجبس للدنيا في العيبة بالعجب أتحب بين الدنيا فيه غير يعسن رب العالمين أكنس قرن الرأي نسمك الدنيا فيه نسع عجبس وهو حب الدنيا ميك شمغولي عقلك من الخاسرين فلهذا من أساليب الشيطان أنه أكدي زين البطل أنه يتدرج معك أنه كذلك كديس البدين الشهوات مالكي في قداش وس الحاجة أني غير تسميلت غرغورس قل باب النيا كديس يوفاك تسميلت فتنة النساء أجل دي ثورثي يوفاك تسميلت حب الدنيا أكديس البدين يوفا حب المال أكديس البدين ولهذا يود الحالة الإنسان بشري حارب نشتا أصنظر الدروس يسبلنا مكي الإنسان رقاب نشتايا ولكن عموما الإنسان يود الحالة ماذا يود الإنسان متوازن إكيليبري كل حاجة من شهوة من شهوات الدنيا هذه يوزي سكرة كرة كرة الحلال باش وليت سبينا لا غنو تميل غيوث الحاجة أنا غير فغير عقلي سجيوث الحاجة أنا باش الشيطان ماشي تسينا غير سياف وذي علم أنه النعم يغضي في كرب العالمين الدنيا ذا النعم هي مزرعة للآخرة فما يلزرت شهوة من الشهوات نعمة من النعم وكتستغرب رأى في الآخرة اعلم أن الشيطان يسعزز النصيب مصدر أن النعمة يستغر بك في الآخرة نعمة المال سعيت المال المال كل ما تصعد كل ما ثاني تغربت في الله عز وجل ستحجوت بزافي فرذان خدمت العمرة بزافي فرذان تزكيت صدقتي بزاف مدن سماء سيدري من نيث البيت في وري العمر في العبادة غير فرح أن النعمة يستغر بك في الآخر ما إلى كل مرة تصعد صبعي ضطناه كل مرة تصعد تنقص تقدين على من الشيطان يكشم زيز كيف كيف شهوة النساء أعلم أنه كل ما إلى الإنسان يسعى ثمطوط يقضى الحاجة يسير أنه نشتاق العبادة دايمس أعلم أنه نشتاق الخير أكني قال النبي عليه الصلاة والسلام ما إلى الزيت أنه نشتاق كل عمل يتساوي كغزر أعلم أنه الشيطان يكشم زيت وهكذا ذويذ المقياس أنطلب رب العالمين يحفظ من كيد الشيطان ومن أساليبه وصلى الله وسلم وبارك على محمد على آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.